بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وعلاه. بعد، من حفظ البيت الأول؟ والله الحفظ عنه. قال رحمه الله: وقوله وقوله قيل أنت لتطيبي في الوقت ما في كان سقط الزيتون. من أيضا عندك؟ عندك عند من بقي أحد؟ عندك أحسنت. قال ناظم رحمه الله تعالى: واسما فالانعدام ذا ومفردا، لأن النفس الحكم فيه قصدا. واسما فالانعدام ذا ومفردا، لأن النفس الحكم فيه قصدا. يعني يقول: واسما، أي وكونه اسما ما غرضه؟ قال: انعدام ذا، انعدام التقيد بوقت. وإذا انعدم التقيد بوقت يكون دلالة على استمرار ودلالة على لزوم. زيد طويل. ما هو أين المسند؟ طويل، اسم مفرد، ما فائدته؟ الثبوت، اللزوم، استمرار. فالانعدام ذا، ما معنى انعدام ذا؟ انعدام التجدد، انعدام التقيد بوقت. طيب لمن سيكون؟ إذا انعدم التقيد بوقت وانعدم التجدد، لمن سيكون؟ سيكون للثبات والدوام واللزوم والاستمرار. فالانعدام ذا ومفردا، يعني لو أتى الخبر مفرد، المراد بالمفرد هنا المفرد في باب المبتدا والخبر. هنا البلاغيون يطلقون المفرد ويريدون به المفرد في باب المبتدا والخبر. ما معناه؟ ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة ومفردا. طيب لو أتى الخبر مفرد أو المستند مفرد ليس جملة ولا شبيه بالجملة، ما فائدته؟ قال: ومفردا، لأن نفس الحكم فيه قصد. يعني قصد نفس الحكم، قصد إثبات الحكم للمحكوم عليه وهو المستند إليه. قصد إثبات الحكم. زيد قائم، مثال: زيد قائم. أتينا كلمة قائم، هذه خبر مفرد، ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. أو الزيدون قائمون، أو الزيدان قائمان، أي شيء له الخبر؟ إثبات القيام للمسند إليه. زيد قائم، أثبتنا القيام لزيد. يعني قصدنا مجرد إثبات الحكم. زيد قائم، زيد محكوم عليه بالقيام. العلم نافع، العلم محكوم عليه بالنفع. يعني قصدنا إثبات الحكم مباشرة، ولذلك أتينا بالخبر أيش؟ مفرد. ولو كان لنا أغراض أخرى ماذا سنأتي به؟ سنأتي به جملة أو شبه جملة. واسما فالانعدام ذا ومفردا، لأن نفس الحكم فيه قصد. طيب من يقرأ؟ جزاه الله خيرا. الحفظ اختياري والقراءة اختيارية، و يعني لا بأس من النشاط عندك الآن، لأن نفس الحكم فيه قصد. عندك يا أبا خليل، أراك تستشرف لها. لأن نفس الحكم فيه قصدا. عندك يا أبا ياسر يا أبا علي قصدا. أحسن. قال الشارح رحمه الله تعالى: ضمير الفصل سادسا ضمير الفصل. قال: والفصل للتخصيص. والفصل للتخصيص. تعريف ضمير الفصل، المسألة الأولى تعريفه. تعريف ضمير الفصل هو حرف بلفظ الضمير المرفوع المنفصل، يأتي يقع بين المبتدا والخبر أو ما بين ما أصله ذلك. لفظ بصيغة الضمير المرفوع المتصل المنفصل، لفظ بصيغة الضمير المرفوع المنفصل يقع بين المبتدا والخبر أو ما بين ما أصله ذلك. لفظ بصيغة الضمير المرفوع المنفصل يأتي بين المبتدا والخبر أو ما بين ما أصله ذلك. تعريفه. تعريفه. طيب موضعه، موضعه يقع بين المبتدا والخبر أو ما بين ما أصله المبتدا والخبر على ما فصلنا فيه. كم أمور؟ تسعة. والعاشر ما هو؟ المبتدا والخبر. هذا موضعه. طيب نوعه، نوعه من حيث الإسمية والفعلية والحرفية حرف على الأصح، حرف على الأصح. لماذا يا أخوة؟ يعني لإتيانه بين شيئين متلازمين وإفادته أمرا معنويا. التخصيص أمر معنوي، وهو من معاني من؟ من معاني اللام، من معاني اللام. يعني أتى بين شيئين متلازمين وهو المبتدا والخبر أو ما بين ما أصله المبتدا والخبر. يعني لم يأتي، لم يأتي ماذا؟ يعني لم يشتبه بالاسم بحال، وإنما لفظه لفظ إيش؟ لفظه لفظ الضمير المرفع المفصل. لفظه لفظه فقط، لفظه فقط، لفظه فقط. إذن هو حرف على الأصح، هو حرف على الأصح لإفادته معنى التخصيص، معنى القصر والحصر والاختصاص. بعضهم يسمي الاختصاص التخصيص. وهذه كلها من معاني إيش؟ من المعاني التي حقها أن تؤدى بالحرف، من المعاني التي حقها أن تؤدى بالحرف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما يدل أيضا على اسميته، أو الثالث، أو الثالث مما يدل على حرفيته، على أنه حرف. أيضا ماذا؟ يعني وجود، بارك الله فيكم، ماذا؟ زيد هو القائم، زيد هو القائم. يعني عدم إتيانه للمعاني الأساسية للضمير. ما هي المعاني الأساسية للضمير؟ التكلم أو الخطاب أو الغيبة. وهذا مجرد عنها، هذا مجرد عنها، هذا مجرد عنها. غاية ما فيه أنه ماذا؟ يفيد التخصيص أو الاختصاص، يفيد القصر، يفيد الحصر، يفيد الحصر. خلوه من المعاني الخاصة بالضمائر، اشتماله دلالته على معاني الحروف، وهي الاختصاص والقصر، والحصر والقصر والاختصاص أو التخصيص. والثالثة اتيانه لماذا؟ اتيانه بين شيئين متلازمين. إذن هذه ثلاثة أمور تقضي بحرفيته. طيب هذا ما هو؟ يعني حرفية يعني نوعه أنه حرف ودليل نوعيته. طيب المسألة الأولى تعريف، المسألة الثانية موضوع، المسألة الثالثة نوعه من حيث الحرفية والإسمية، النوع الرابع فائدته البلاغية. ما هي فائدته البلاغية؟ فائدته البلاغية إحدى ثلاث فائد: إما الحصر، إما الحصر كقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. طيب إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم المهتدين، إن ربك هو أعلم، كنت أنت الرقيب، كنت أنت الرقيب عليهم، كنت أنت الرقيب عليهم. الرقيبة أتت بالفتح، إذا خبر كان، وكنت التاء اسم كان، فهذا دليل على أنه إيش؟ بين شيئين متلازمين، بين شيئين متلازمين. فهذا ماذا يفيد؟ الحصر. طيب والقصر، والقصر مثاله إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق. طيب إن هذا لهو القصص الحق، هذا يفيد القصر على أن أحقية القصص محصورة بماذا؟ فيما ورد في القرآن، فهي قصص لا يعتريها الباطل ولا يشوبها النقص، بل هي قصص وأخبار في غاية الصدق، وهي أخبار وهي اعتبار. فقصص القرآن أخبار واعتبار، أخبار صادقة واعتبار واتعاظ عظيم، اتعاظ عظيم وتأثير، تأثير على النفوس. وقصص الابتلاء تفيد التسلية والثبات، وقصص الانتصار تفيد الإقدام والثبات على ما الإنسان فيه، وهكذا. طيب فائدة البلاغية القصر والحصر والاختصاص. الاختصاص أقول زيد هو الناجح، اختصاص زيد بماذا؟ بالنجاح. قال الله عز وجل بعد أن ذكر أربع صفات في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا ماذا يفيد؟ ماذا يفيد هذا؟ الاختصاص، أي اختصاص الفلاح بأهل الإيمان الذين جمعوا هذه الصفات الأربع: الإيمان بالله، الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة، الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله وكتبه المنزلة من عند الله سبحانه. طيب هذا اختصاص القصر والحصر الاختصاص، والقصر والحصر الاختصاص الفارق بينهما، يعني الفرق بينهما شيء يسير جدا في بعض الأمثلة النادرة، وإلا أصل الحصر والقصر والاختصاص أو التخصيص أصل معناهما واحد، أصل معناهما واحد. وهذا عليه جمهور البلغاء الاهتمام، إلا ما النحاة يعبرون بالاهتمام، النحاة يعبرون بالاهتمام. أما القصر والحصر والاختصاص تعبير بلاغي، وهي معان واحدة، معان واحدة. على القول الراجح هناك اختلاف بسيط، هناك اختلاف يعني عفوا اختلاف يسير، بسيط بمعنى واسع، اختلاف يسير، اختلاف يسير. قال قال والفصل الآن ماذا بقي إعرابه؟ إعراب ضمير الفصل حرف لا محل له من الإعراب. أسماؤه أهل البصرة يسمونه ضمير فصل لأنه يفصل بين بين إرادة النعت وبين إرادة الإخبار، فإن وجد ضمير الفصل زيد هو الناجح، ضمير الفصل إذا وجد ما يعرب الناجح خبر يقينا يجب الخبرية واجبة بعض ضمير الفصل، زيد هو الناجح، فهنا ضمير الفصل فصل فعين الخبر، عين أن الناجح هذه ما هي خبر، فصلها عن اعتبار الصفة، لأن لو قلت زيد الناجح أيش الناجح يتبادر إلى الذهن؟ الوصفية النعتية، فإذا أتت بضمير الفصل فصلتها من النعت وعينت الخبرية. هذا بالنسبة لأهل البصرة يسمونه ضمير فصل، وأهل الكوفة يسمونه عماد، ضمير العماد. وما معنى ضمير العماد أو ضمير الاعتماد؟ يعتمد عليه في التهريق بين الخبر والصفة، فسبحان الله أحيانا خلاف إيش؟ يعني خلاف يكاد أن يكون لفظيا. هذا تسميته وسببها ضمير فصل ضمير عماد. طيب نقرأ. على كل الذي يريد أن يراجع بلاغة ضمير الفصل في القرآن، هذه رسالة ماجستير حول 400 صفحة ناقش ضمير الفصل من الفاتحة إلى الناس، معانيها البلاغية وأساليبه وبحث جميل لم أجد أنا بالنسبة كما وجدت منه كتابا إلا أنه عندي صورة مصور صورة. يأتي أقول الزيدان هم الناجحان، الزيدون هم الناجحون، هند هي الناجحة، الهندان هم الناجحتان، أنت يعني مثلا أقول كنت أنت الرقيب عليهم، كنت أنت الفائز، كنتما أنتما الفائزان، إلى آخره، فتجدوه عند الله هو خيرا، إن هذا لهو القصص الحق، أولئك هم أولئك هم المفلحون لفظهم. يأتي على 12 وجه، يأتي على 12 وجه، فلأجل لفظه لماذا سمي ضمير مع أنه حرف؟ قالوا يعني الاشتباه لفظه بلفظ الضمير، لإتيانه بلفظ الضمير ولتصرفه تصرف الضمير، هو حرف، لماذا ما قالوا حرف فصل؟ لماذا هو حرف على القول الراجح؟ طيب لماذا ما سموا حرف فصل أو حرف عماد بدل ما يسموا ضمير فصل أو ضمير عماد؟ قالوا لكونه يتصرف تصرف الضمير المرفوع المنفصل، ولكونه يأتي على لفظ الضمير المرفوع المنفصل، فقالوا ضمير وقالوا بعدها إيش؟ فصل، وقالوا ضمير وقالوا بعد عماد، ضمير عماد ضمير فصل من هذا، فما سمي ضميرا إلا نظرا إلى لفظه وماذا وتصرفه فقط، نظرا إلى لفظه وتصرفه دون دلالته على ماذا؟ على أصول المعاني، على أصول معاني الضمير، تكلم الخطاب والضمير. طيب نقرأ. قال ثالثا ضمير الفصل، قال والفصل التخصيص، يعني من دواعي الاتيان بضمير الفصل الذي هو حرف على الصحيح، حرف على الصحيح، حرف على الصحيح. قال حرف على الصحيح إفادة التخصيص، وذلك عند اشتباه الصفة بالخبر، عند اشتباه الصفة بالخبر، هذا هذا ماذا سبب الاتيان به، هذا يمكن عنوان لهذه المسألة، نقول سبب الاتيان به أو متى يؤتى بضمير الفصل، عند اشتباه الخبر، عند اشتباه الصفة بالخبر، هذه مسألة تفرد أيضا مع المسألة الأولى. كما لو قلت زيد الناجح احتمل أن يكون الناجح صفة لزيد أو خبرا له. فإذا جئت بحرف الفصل فقلت زيد هو الناجح، تعين أن يكون الناجح خبرا لزيد لا صفة، لا صفة، خبرا لزيد لا صفة، لا هنا عاطفة، خبرا لزيد لا صفة أي لا يكون صفة، أعطف على خبر، أعطف على خبرا. قال على الحكاية، قال وله مواضع لا تأتيك، لا تأتيك في هذا المختصر. أشرنا إلى مجمل مسائله، أشرنا إليها إشارة، والذي يريد التفصيل إما يرجع إلى بلاغة الضمير المنفصل في القرآن، بلاغة الضمير المنفصل في القرآن يرجع إلى هذا البحث، هو بحث ثري جمع المسألة من جميع الجهات، أو ينظر إلى ما إلى مسائل ضمير الفصل في ماذا، من الغنى الداني أو من المغني أو من المغني اللبيب، وحواشي هذه الكتب شرحها باستطاعة الأخ، ينظر إيش نيل الأماني بشرح كفاية المعاني، هذا كتاب جميل جمع حروف المعاني عبد الله الكردي البيتوشي ونظمها في 640 بيت، ومن ضمن ما تعرض له ضمير إيش الفصل أنه حرف، هذه كفاية المعاني شرح الحفاية، شرح الكفاية، شرح لهذا النظم، وأيضا نيل الأماني شرح كفاية المعاني شرح لهذا النظم، تقريب الأماني شرح كفاية المعاني شرح لهذا النظم، الذي وقفت عليها يعني ما يقارب 15 شرح لهذه المنظومة ما حولها، حول هذه المنظومة، منها 3 شروح للناظم البيتوشي الكردي عبد الله البيتوشي الكردي الذي نظمها، عمل عليها 3 شروح، شرح صغير وشرح متوسط وشرح كبير، أكبرها الحفاية، أكبرها الحفاية. قال هذا الذي يريد مثلا تكملة المواضيع. قال وله مواضع، وله مواضع لا تأتيك في هذا المختصر. قال ومن ذلك قول عيسى عليه السلام إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، إن الله هو ربي، هنا أين أتى ضمير الفصل بين ما أصله المبتدأ والخبر، يعني بين اسم منا وخبر إنا، قال يعني هو ربي لا غيره، التخصيص حصل. وقوله تعالى إن ربك، وقوله تعالى إن ربك أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، شاهد إن ربك هو أعلم، أتى ضمير الفصل بين اسم إنا وخبر إنا، أي هو وحده من يعلم سبحانه وتعالى هذا الأمر. إن شاء الله إلهنا جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.